Yeah. ثلاثة بعد يا حاج امشي حبايبك يا وهمة مالك يا مولانا النبي عليك صلاة النبي عليك صلى على الحبيب السلام عليك على مصر يا ولد كمان مره حاج محمد بعد الله والله كنا بنعرف برهان كمان معلش يا مولانا الله عليك عليك يا مولانا نبدا بس يا ما شاء الله عليك يا حاج محمد الله يرضى عليك الله اكبر لا ما شاء الله حبيب النبي الله يا معلم ناخد خمسة محمد طه خلاص يا بابا حاج الله عندك بيت محمد صلى الله حبيب تجلى عليك انت وبصابر النار الله اكبر الله يرضى عليك الله يفتح عليك يا حاج محمد. يزيدك علم على علم ونور على الله يا معلم. ما شاء الله الله يرضى عليك ما يعليك عليك يا مولانا لما جاء على احمد زوج الله اكبر صلاة النبي عليك عليك ربنا يفتح عليك يا رب يا رب اشكر الله يا يا جميل يا سيدنا يا جميل عليك اصبر يا بسيوني يا حبيب الله لا نروح يا الجمال ده والجسيم يجيب الكلام بتاعك يا عم الرسول يا ابو احمد الله يرضى عليك عليك يا حاج الله يا مدسيون يفتح عليك يا مولانا ربنا يطول عمرك ربنا يديك الصحه الله يفتح عليك يا رب الله ما شاء الله مولانا ويحافظ عليك يا عم الحاج محمد امين يا رب نعم يا عم الشيخ بس خليه نعم. لنا يا رب عجيبة كبيرة حال عجيب يا بسوني الله أكبر الله بلا شوق الشعشعية الله معايز للذهب كده أستاذ ومعلم والله ضيفت عليك يا مولانا بدري يا جماعة بدري يا جماعة صلوا على النبي الله يرضى عنك يا رب راح صدرك اشكر الله نعم سيدنا نعم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بنا بريف لك انت وعم الشيخ محمود صابر النهاردة يا عم الشيخ محمد. قول Thank you. حرمنا من حاجة يا سيدنا الله. المدرسة جيبه أجيبه شعشع يا سيدي شعشع الوفا جميل ده مولانا الراجل ده عجيب يعني حبيب النبى يا حبيبي عليك يا مولانا فين يا سيد والله ايدك علم على العلم ونور على نور يا عم الحاج محمد اترك الله يا لا لا بس عليك يا مولانا عليك وان الله والله انت محترم والله انت بتبني حبايبك يا والله العظيم انت بتبني لا في الامر طيب يا سيدنا والله نصيحة Hola. اللي علمت ربنا ربنا دي ثم الوالدين ويوم Thank you.